يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لشأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 1. Dictée 18. زينب. زينب. زينب. زينب. زينب. أبوها. أبوها. أبوها. أبوها. أبوها. في. في. في. في. في. العراق. العراق. العراق. العراق. العراق. وأخوها. وأخوها. وأخوها. وأخوها. وأخوها. في. في. في. في. في. المدينة. المدينة. المدينة. المدينة. المدينة. نقطة. La phrase entière. زينب أبوها في العراق وأخوها في المدينة. زينب أبوها في العراق وأخوها في المدينة. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.